بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لله الجبار وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى بسند الخير دهركم وتعرضوا لنفحات الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. افعلوا خير دهركم، أي افعلوا خير عمركم، فعمر المؤمن في طاعة، وعمر المؤمن في ميزانه إما حسنة فإما سيئة، وهو منشغل في هذه الدنيا بإعداد الذات لقول الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتعرضوا لنفحات الله، أي مما جعله الله من مواسم الخير ومن أزمنة البركات التي يصيب فيها من يشاء من عباده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم، وهذا من فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى بعباده أن جعلهم هذه المواسم، ثم سبحانه وتعالى يتقبل منهم أعمالهم ويهديهم صراطه المستقيم ويغفر لهم عز وجل. ومن هذه النفحات شهر رمضان الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يجعلنا من أهل خيره وفضله. هذا الشهر الكريم الذي كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يدعون ربهم سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم إياه، هذا الشهر الذي خصه الله تعالى بخصائص عظيمة، من ذلك أن جعله الله تعالى شهرا لفريضة الصوم التي هي ركن من أركان الإسلام، وخص الله عز وجل هذه الأمة وشرفها زادها الله تشريفا بفريضة صوم رمضان، فما صامت أمة قبلنا هذا الشهر الكريم، وجعل الله تعالى صومه مغفرة لما سلف من الذنوب، وجعل قيام لياليه كذلك، وخصه الله عز وجل بليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، أي العبادة والعمل الصالح فيها خير من عبادة 83 سنة وبضعة أشهر. هذه الليلة المباركة التي أنزل الله تعالى فيها القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا في مدة 23 سنة على حسب الوقائع والأحداث كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من قامها ابتغاءها فوفق لها جعلها مغفرة لما سلف من ذنبه وما تأخر، كما في المسند بسند صحيح عن عبادة رضي الله عنه مرفوعا: من قامها ابتغاءها من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن فضائل هذا الشهر أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد مردة الشياطين. تفتح أبواب الجنة لكثرة الأعمال الصالحة وترغيبا للعاملين، وعلامة على تعظيم الشهر. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، كما أنه تغلق أبواب النار لقلة المعاصي من أهل الإيمان، وتصفد مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره من التثبيط عن الحق ومن الإضلال عن الحق ومن التثبيط عن الخير. ومن فضائل هذا الشهر الكريم أيضا أن الله عز وجل جعل فيه العتق من النار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، أي في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وهذا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. وفي حديث آخر: إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وهذا أيضا حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. إذن عندنا عتق من النار في يوم الصوم وفي ليله وعند فطر الصائم، فهذه فرصة عظيمة لكل مؤمن يتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقاب أهلينا ورقاب أحبابنا ومشايخنا وإخواننا من النار. وفي هذا الشهر دعوة مستجابة في كل يوم وليلة وعند الفطر أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: دعوة الصائم حتى يفطر. كما أنه شهر مغفرة الذنوب وتكفير السيئات، كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك رمضان فمات ولم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله. قل آمين. قلت آمين. وهو شهر يضاعف فيه الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة الصدقة في رمضان. شهر هذا فضله حري بالمؤمن الصالح الحريص على الخير أن يهيئ نفسه لاستقباله، يستقبله أولا بالدعاء، يكثر من الدعاء أن يبلغه الله تعالى شهر رمضان. فإن بلاغ شهر رمضان نعمة عظيمة، كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وهذا كله لما جعل الله فيه من الفضائل والخصائص. كان السلف يدعون الله تعالى 16 أن يبلغهم شهر رمضان، كما نقل ذلك عنهم معلى بن الفضل رحمه الله تعالى. ثانيا، بتعلم العلم الواجب المتعلق بفريضة الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والمقصود بالعلم هنا أي العلم الشرعي الخاص المتعلق بالعبادة التي يتلبس بها العامل ويستقبله أيضا بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، وهذه توبة واجبة، ويستقبله بالتوبة من الغفلة والتفريط وتضييع الأوقات، وهذه توبة مستحبة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، أي لا رجوع للذنب بعدها مرة أخرى، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وعسى من الله عز وجل واجبا. وقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. ويستقبله أيضا بالاستبشار والفرح، أن يظهر الفرح بقدومه، أن يرى قلبه فرحا بقدوم هذا الشهر، وأن يظهر ذلك على جوارحه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر المبارك، قال صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النار، وتغل فيه الشياطين أي تقيد، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر ليلة القدر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذا حديث رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله بشواهده. ويستقبله أيضا بالعزم الصادق على صومه واغتنام أيامه ولياليه، أن يستقبله وكله جد واجتهاد في اغتنامه وعدم تضييع أي وقت منه. قال الله تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يصدق الله يصدق. ويقول الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجز. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تورم قدمه الشريفتان، ويقول: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كل ذلك اغتناما للزمان الفاضل. فلنهيئ أنفسنا بما ذكرنا، ولنحرك كوامن الاشتياق إلى طاعة الله وإلى القرب منه سبحانه وتعالى بالدعاء لبلاغ هذا الزمان الفاضل، وبالصدق مع الله تعالى في اغتنامه. والله المستعان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا من أهله، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.